من كتاب فكر الوزد ثران. الفصل الثاني، الرغبة، نقطة البداية لأي إنجاز، الخطوة الأولى نحو جمع الثروات. عندما هبط إدوين سيبرنس من قطار البضائع في أورانج، ربما كان يشبه المشردين، ولكن أفكاره كانت تشبه أفكار الملوك. فبينما كان متوجها صوب مكتب توماس إديسون، كان عقله يعمل بلا هوادة، فرأى نفسه واقفا أمام إديسون، وسمع نفسه يسأل السيد إديسون عن فرصة لتنفيذ هواسه الذي طغى على حياته، رغبته العارمة لأن يصبح شريكا في العمل للمخترع العظيم. ولم تكن رغبة بارنز مجرد أمل يحدوه، ولم تكن أمنية، فقد كانت رغبة قاطعة وخافقة، والتي سمت فوق كل شيء آخر، كانت محددة ولا بأس فيها. ولم تكن تلك الرغبة وليدة اللحظة التي التقى فيها بارنز بإديسون، بل كانت رغبة مهيمنة موجودة داخل بارنز قبل وقت طويل. في البداية عندما تبرعمت هذه الرغبة للمرة الأولى في عقله، ربما كانت على الأرجح مجرد أمنية، ولكنها لم تكن مجرد أمنية في الوقت الذي وقف فيه أمام إديسون وهو يحملها. بعد انقضاء بضع سنوات، وقف إدوين بارنز ثانية أمام إديسون في المكتب نفسه الذي سبق وأن التقى به المخترع العظيم للمرة الأولى. في هذه المرة كانت رغبته قد ترجمت إلى حقيقة، لقد أصبح بالفعل شريكا لإديسون. واليوم الناس الذين يعرفون بارنز يحسدونه بسبب الفرصة التي منحتها له الحياة، فهم ينظرون إليه في أيام انتصاره دون أن يكلفوا أنفسهم عن التقصي عن سبب نجاحه. وقد نجح بارنز لأنه اختار هدفا محددا، فهو لم يصبح شريك إديسون في يوم وصوله، فكان راضيا بالبدء بالقيام بعمل حقير طالما أنه يتيح له فرصة التقدم خطوة نحو هدفه المنشود. ومضت 5 سنوات قبل ظهور الفرصة التي كان يبحث عنها، فطوال كل هذه السنوات لم يظهر له أي بصيص من الأمل ولا وعد واحد بإمكانه تحقيق رغبته. فقد بدا للجميع فيما عدا نفسه أنه مجرد سن أخرى من أسنان عجلة إديسون، ولكن في داخل عقله كان شريك إديسون طوال الوقت منذ أول يوم ذهب للعمل هناك. إن ذلك لهو تجسيد بارنز لقوة الفكرة المحددة، وحقق بارنز هدفه لأنه أراد أن يكون شريكا في العمل لسيد إديسون أكثر مما أراد أي شيء آخر. وضع خطة يمكن من خلالها تحقيق هدفه، ورفض أن يتراجع، فقد تمسك برغبته حتى صارت هوسا مسيطرا على حياته وفي النهاية واقعا. عندما ذهب إلى أورانج لم يقل لنفسه سأحاول إغواء إديسون ليمنحني وظيفة ما، بل قال سأذهب لرؤية إديسون وأجعله يلاحظ أنني أتيت لأشاركه في العمل. لم يقل سوف أعمل هناك لبضع شهور، وإذا لم أحصل على تشجيع فسوف أستقيل وأحصل على وظيفة في مكان آخر، بل قال سأبدأ في أي مكان، سأفعل أي شيء يطلب مني إديسون فعلا، لكنني سأصبح شريكا مهما حدث. لم يقل سأبقي عيني مفتوحتين لعلي أجد أي فرصة أخرى في حال إذا ما فشلت في الحصول على ما أريد في شركة إديسون، قال هناك شيء واحد في هذا العالم أريد الحصول عليه، وهو شراكة مع توماس إديسون. ليس هناك مجال للتراجع، وسأراهن بمستقبلي برمته على قدرتي على تحقيق ما أريد. لم يترك أمامه أي فرصة للتراجع، فكان عليه إما الفوز أو الهلاك. وهذه هي خلاصة قصة نجاح بارنز. منذ وقت بعيد مضى كان على محارب عظيم اتخاذ قرار، والذي أهله للانتصار على أرض المعركة، فكان على وشك إرسال جيوشه لمحاربة عدو قوي، والذي يملك جيشا يفوق حجم جيشه. استقل هو وجنوده القوارب وأبحروا إلى بلد العدو، ثم أنزل الجنود والعتاد وأعطى أوامره بإحراق القوارب التي حملتهم. خاطب الرجال قبل المعركة الأولى قائلا أنتم ترون القوارب وهي تشتعل، هذا يعني أنه ليس بوسعنا ترك هذه الشواطئ أحياء إلا إذا انتصرنا. إننا الآن لا نملك خيارا، فإما نفوز أو نهلك، وقد انتصروا. فأي شخص يريد الفوز في أي مسعى ينبغي أن يكون مستعدا على حرق قواربه وقطع كل سبل العودة، ففقط من خلال القيام بهذا يمكن للمرء أن يحافظ على الحالة الذهنية التي تدعى رغبة عارمة في الفوز وضرورية للنجاح. في الصباح التالي لحريق شيكاغو العظيم، وقف مجموعة من التجار في شارع ستيت وأخذوا ينظرون إلى الأطلال المنبعث من الدخان. لما كانت متاجرهم، عقدوا مؤتمرا ليقرروا ما إذا كانوا سيحاولون إعادة بنائها أم ترك شيكاغو والبدء في مكان آخر من البلاد به فرص أفضل. توصلوا لقرار جميعهم إلا شخصا واحدا، والتاجر الذي قرر البقاء وأعاد البناء أشار بإصبعه إلى أطلال متجره وقال: أيها السادة، في هذا المكان نفسه سوف أبني أعظم متجر في التاريخ بغض النظر عن عدد مرات احترقه. تم بناء المتجر وهو يوجد هناك اليوم تذكار خالد على قوة الحالة الذهنية المعروفة باسم الرغبة العارمة. إن أسهل شيء كان يمكن لمارشال فيلد أن يفعله هو أن يحذو حذو التجار الآخرين، فعندما بدأ الموقف صعبا والمستقبل محشا توقفوا وعزموا على الرحيل إلى المكان تكون فيه الأمور أكثر سهولة. لاحظ جيدا هذا الاختلاف بين مارشال فيلد والتجار الآخرين، لأنه الاختلاف نفسه الذي يميز إدوين سي بارنز عن آلاف الشباب الآخرين ممن عملوا في شركة إديسون. إنه الاختلاف نفسه الذي يميز عمليا كل الناجحين عن الفاشلين. إن كل إنسان يعرف الغرض من المال يريده، ولكن التمني لن يجلب الثروة، ولكن الرغبة في الثروة بحالة ذهنية تتحول إلى هوس ثم التخطيط لطرق ووسائل محددة لاكتساب الثروات. ودعم هذه الخطط بمثابرة لا تعرف الفشل سوف تجلب الثروات. والطريقة التي يمكن من خلالها تحويل الرغبة إلى نظير مادي تنطوي على 6 خطوات عملية محددة. أولا، حدد داخل ذهنك قدر المال الذي تريده بدقة. فلا يكفي أن تقول أريد الكثير من المال، فكن محددا فيما يتعلق بالكم. وهناك سبب نفسي لهذا التحديد والذي سيشرح في فصل لاحق. ثانيا، حدد بدقة ما الذي تنوي منحه في مقابل المال الذي تريده، فلا يوجد ما يسمى شيئا مقابل لا شيء. ثالثا، حدد موعدا بعينه تريد أن تتلقى المال الذي تريده فيه. رابعا، ضع خطة محددة لتنفيذ رغبتك وابدأ على الفور سواء كنت مستعدا أم لا لتحويل هذه الخطة إلى حقيقة. خامسا، اكتب عبارة موجزة واضحة بقدر المال الذي تنوي الحصول عليه. ضع حدا زمنيا للحصول عليه. اكتب ما تنوي منحه بالمقابل، وصف بالتفصيل الخطة التي تنوي اكتسابه من خلالها. سادسا، اقرأ عبارتك بصوت عال 2 يوميا، مرة قبل أن تخلد إلى النوم مباشرة ليلا، ومرة بعد أن تستيقظ في الصباح. وبينما تقرأ شاهد نفسك واستشعرها وكأنك حصلت بالفعل على هذا المال. من المهم أن تتبع التعليمات الموصوفة في هذه الخطوات 6، ومن المهم على وجه التحديد أن تلاحظ وتتبع التعليمات الموصوفة في الفقرة 6. قد تشكو أنه يستحيل عليك أن ترى نفسك تملك المال قبل أن تملكه بالفعل، وهنا حيث تهب الرغبة العارمة لمساعدتك. فإن كنت ترغب حقا في المال بشدة حتى حولت هذه الرغبة إلى هوس، لن تجد صعوبة في إقناع نفسك أنك تحصل عليه. فالهدف هو أن تريد المال وتصير عاقد العزم على الحصول عليه وتقنع نفسك بأنك ستحصل عليه. فقط هؤلاء الذين يصبحون مدركين للمال هم من يستطيعون جمع ثروات ضخمة. وإدراك المال يعني أن العقل يصبح مشبعا بالكامل بالرغبة في المال حتى يستطيع المرء رؤية نفسه وهو يملكه بالفعل. وبالنسبة لهؤلاء غير المعتادين على مبادئ عمل العقل البشري، فربما تبدو لهم هذه التعليمات غير عملية، فربما يفيد كل من يفشل في إدراك مدى صحة الخطوات 6 أن يعرف أن المعلومات التي تتضمنها مستوحاة من أندرو كارنيجي، والذي بدأ كعامل بسيط في معمل الفولاذ. ورغم بدايته المتواضعة تمكن كارنيجي من جعل هذه المبادئ تمنحه ثروة تتعدى 100 مليون دولار. وقد يفيدك أيضا أن تعرف أن هذه المبادئ 6 خضعت لفحص دقيق من قبل توماس إديسون، فوضع ختم موافقته عليها بأنها ليست فقط الخطوات الضرورية لجمع المال، وإنما أيضا لتحقيق أي هدف محدد. ولا تدعو الخطوات للقيام بأي عمل شاق، ولا تدعو للتضحية، وهي لا تطالب المرء بأن يكون سخيفا أو ساذجا. وتطبيقها لا يستلزم الحصول على قدر كبير من التعليم، ولكن التطبيق الناجح لهذه الخطوات 6 يستلزم قدرا كبيرا من الخيال ليتمكن المرء من أن يرى ويفهم أن جمع المال لا يمكن أن يترك للمصادفات أو الحظ السعيد. فلا بد أن يؤمن المرء أن كل من جمع ثروات عظيمة استغرق أولا في قدر معين من الأحلام والتمني والرغبة والتخطيط قبل أن ينال المال. قد تعرف كذلك أن كل قائد عظيم بدأ من فجر التاريخ وحتى الوقت الحاضر كان حلما. فإن لم تكن ترى ثروات عظيمة في مخيلتك لن تراها أبدا في حسابك المصرفي. ولم يسبق كذلك أن تواجدت فرص عظيمة للحالمين الفعليين مثل التي توجد في وقتنا الحالي. فهؤلاء المشاركون في هذا السباق لنيل الثروات لابد أن تشجعهم معرفة أن هذا العالم الديناميكي الذي نعيش فيه يتطلب أفكارا جديدة وطرقا جديدة للقيام بالأمور، وقادة جدد واختراعات جديدة وأساليب جديدة للتعليم وأساليب جديدة للتسويق وكتبا جديدة وأدبا جديدا وتطبيقات جديدة لأجهزة الكمبيوتر وعلاجات جديدة للأمراض ومدخلات جديدة لكل منحى من مناحي العمل والحياة. وخلف هذه الحاجة لأشياء جديدة وأفضل هناك سمة لابد أن يمتلكها المرء كي يفوز، وهي تحديد الهدف، أي معرفة ما يريد المرء ورغبة عارمة لامتلاكه. وتحقيق هذا يحتاج إلى حالمين فعليين ممن يستطيعون بل وسوف يحولون أحلامهم إلى حقيقة. والحالمون الفعليون طالما كانوا وسيظلون دوما صناع نماذج الحضارة. ومن يرغبون منا أن يجمعوا ثروات لابد أن يتذكروا أن القادة الحقيقيين للعالم كانوا أناسا شحذوا وطبقوا عمليا القوى غير الملموسة وغير المرئية للفرص التي لم تظهر بعد. لقد حولوا هذه القوى أو دوافع الفكرة إلى ناطحات سحاب ومدن ومصانع وطائرات وسيارات ورعاية صحية أفضل وكل شكل من أشكال وسائل الراحة التي تجعل الحياة أكثر بهجة. وقوة التحمل والعقل المتفتح هما خاصيتان عمليتان لابد من توافرهما في أي حال من اليوم. فهؤلاء الذين يخشون الأفكار الجديدة يهلكون قبل أن يبدأوا. لم يسبق أن كان هناك كذلك وقت مناسب للرواد أفضل من الوقت الحالي، فيوجد عالم مالي ومصنعي فسيح يحتاج إلى إعادة تشكيل وإعادة توجيه باستخدام خطوط جديدة وأفضل. وفي أثناء تخطيطك للحصول على نصيبك من الثروات لا تدع أحدا يؤثر عليك ويجعلك تزدري الشخص الحالم، فكي تفوز بأعلى المكاسب في هذا العالم دائم التغيير لابد أن تتبنى روح رواد الماضي العظام ممن أكسبت أحلامهم الحضارة شيئا ذا قيمة لا تقدر بثمن، الروح التي تمثل شريان الحياة لمجتمعنا. فرصتك وفرصتي لتطوير مواهبنا وتسويقها. ودعنا لا ننسى أن كولومبوس حلم بعالم مجهول وخاطر بحياته لإيجاد هذا العالم ووجده، وحلم كوبرنيكوس عالم الفلك العظيم بتعددية العوالم وكشفها، فلم يتهمه أحد بعدم العلمية بعد أن انتصر، بدلا من ذلك مجده العالم بعد رحيله، مما أثبت مرة أخرى أن النجاح لا يتطلب اعتذارات ولا يسمح الفشل بأية أعذار. فإن كان الشيء الذي تود فعله سليما وكنت تؤمن به فامضي قدما وافعله. فلتحدد أحلامك جيدا ولا تكترث بما يقوله الآخر. إن صادفت هزيمة مؤقتة لأنهم على الأحرى لا يعرفون أن كل فشل يجلب معه بذور نجاح مناظر، فحلم هنري فورد الفقير وغير المتعلم بعربة لا يجرها جواد وأخذ يعمل بالأدوات التي يملكها دون انتظار فرصة تنصفه. والآن الأدلة على نجاحه تطوق الكرة الأرضية بأسرها، وقد جرب إضافة مزيد من الإطارات أكثر مما سبق وفعل أي رجل آخر لأنه لم يكن يخشى دعم أحلامه. وحلم توماس إديسون بمصباح يمكن تشغيله بالكهرباء، ورغم فشله أكثر من 1000 مرة إلا أنه تمسك بحلمه حتى حوله إلى حقيقة فعلية. فالحالمون الفعليون لا ينسحبون. وحلم لينكولن بالحرية للعبيد السود وحول حلمه إلى حقيقة، وإن كان وافته المنية مباشرة قبل أن يرى الشمال والجنوب يحولان حلمه إلى حقيقة. وحلم الإخوان رايت بآلة تطير عبر الهواء، والآن يمكننا رؤية أدلة في كل مكان بالعالم تثبت كيف أنهما حلما بشيء رائع. وحلم ماركوني بشحذ القوى غير الملموسة للأثير، والدليل على أن حلمه لم يضع هباء يوجد في كل مذياع وتلفاز وهاتف خلوي في العالم. علاوة على هذا جعل حلم ماركوني أبسط المنازل وأعظم القصور يتجاورا، فجعل شعوب كل أمم العالم جيرانا من خلال ابتكار وسيط تنشر عبره المعلومات والأخبار والترفيه عبر العالم. وقد تذهل عندما تعرف أن أصدقاء ماركوني احتجزوا في مصحة نفسية للكشف عن قواه العقلية عندما أعلن أنه اكتشف وسيلة يمكنه من خلالها إرسال الرسائل عبر الهواء دون الاستعانة بالأسلاك أو أي وسيلة اتصالات مادية مباشرة أخرى. وحالم الوقت الحالي ذو حظ أوفر، فأصبح العالم معتادا للاكتشافات الجديدة. في الواقع لقد أبدى استعدادا لمكافأة الحالم الذي يمنح العالم فكرة جديدة. رايك روك هو مثال آخر جيد على الشخص الذي حول حلمه إلى حقيقة. كان كروك يبيع خلاطات مخفوق اللبن، ومعظم عملاء المطاعم كانوا يشترون واحدة أو اثنتين. وعندما تلقى طلبا بشراء 8 خلاطات من مطعم صغير، قرر أن يذهب إلى هناك ويرى كيف يمكنهم بيع هذا الكم من المخفوق. كان أكثر المطاعم يعج بالزبائن. سبقت له رؤيته كان ملاكه الأخوة ماكونالد، لديهم قائمة طعام محدودة للغاية، همبرجر وبرجر بالجبن وبطاطس مقلية ومخفوق اللبن ومشروبات غازية، والتي تباع جميعا بأدنى أسعار في المنطقة كلها. رأى كروك فرصة سانحة، فإن استطاع أن يفتتح سلسلة من هذه المطاعم وحقق كل منها مثل هذه الأرباح فسوف تنهمر الأموال عليه. اقترح الفكرة على الأخوة ماكونالد والذين وافقوا على تنفيذها. وفي غضون سنوات قليلة لن يصبح ماكونالد فقط أكثر مطعم تحقيقا للربح في البلاد، ولكنه حقق أيضا صناعة الطعام السريع. واشترى كروك لاحقا نصيب الأخوة ماكونالد وافتتح سلاسل من المطعم خارج البلاد، وأصبح واحدا من أثرى الرجال في عصره. والعالم مليء بوفرة من الفرص والتي لم يعرف عنها حالم الماضي شيئا. والرغبة العارمة لأن يكون شيئا ويفعل شيئا هي نقطة البدء التي يمكن للحالم الانطلاق منها. ولا تتولد الأحلام من اللامبالاة والكسل أو الافتقار للطموح. ولم يعد العالم يسخر من الحالمين أو يدعوهم غير واقعيين. وتذكر كذلك أن كل من ينجحون في الحياة يبدأون بداية سيئة ويخوضون العديد من الصراعات المحطمة للفؤاد قبل أن يصلوا إلى وجهتهم. ونقطة التحول في حياة هؤلاء الذين ينجحون عادة ما تأتي في لحظة عصبية، والتي يتعرفون فيها على ذواتهم الأخرى. فقد كتب جون بانيان بعد حبسه بالسجن وعقابه بسبب معتقداته الدينية، واكتشف أون هنري العبقري الذي يغفو داخل عقله بعد أن واجه محنة عظيمة واحتجز في زنزانة السجن في كولومبوس أوهايو، وبعد أن أرغم من خلال الابتلاء على التعرف على ذاته الأخرى واستخدم خيال، اكتشف كونه مؤلفا عظيما وليس مجرما وخارجا عن القانون بائسا. إن سبل الحياة غريبة ومتنوعة، والأغرب هو سبل الذكاء المطلق، والتي عبرها يرغب الناس في بعض الأحيان على الخضوع لجميع أنواع العقاب قبل اكتشاف ذكائهم الخاص وقدرتهم على ابتكار أفكار مفيدة من خلال الخيال. كان إديسون أعظم مخترع وعالم في التاريخ، يعمل عامل التلغراف بدوام جزئي، وقد فشل مرات لا حصر لها قبل أن يدفع في النهاية إلى اكتشافه العبقري الذي يغفو داخل رأسه. وبدأت شارلز ديكنز حياته بلصق أوراق فوق الأباريق، فمأساة حب الأول اخترقت روحه وحولته إلى واحد من أعظم مؤلفي العالم. إن الإحباط المتولد من العلاقات العاطفية يمتلك القدرة على دفع الناس نحو معاقرة الخمول وتدمير أنفسهم، وهذا لأن معظم الناس لا يتعلمون مطلقا فن تحويل أقوى مشاعرهم إلى أحلام ذات طبيعة بناءة. أصبحت هيلين كلير صماء وعمياء وبكماء بعد ولادتها بفترة وجيزة، ورغم محنتها العظيمة فقد سجل اسمها للأبد في صفحات التاريخ الخاصة بالعظمة. فكانت حياتها بأكملها عبارة عن دليل أنه لا يمكن لأحد أن يهزم إلا إذا تقبل الهزيمة. وكان روبرت بيرنز رجلا ريفيا غير متعلم، وقد ابتلي بالفقر وكبر ليجد نفسه سكيرا، وقد أصبح العالم مكانا أفضل لأنه عاش ليصوغ أفكارا جميلة في أبيات شعرية، ومن ثم استطاع أن ينتزع شوكة ويزرع زهرة مكانها. ولد بوكر تي واشنطن في ظلمة العبودية حيث كبله العرق واللون، ولأنه كان قوي التحمل ومتفتح الذهن طوال الوقت بشأن جميع الموضوعات وكان حالما، ترك بصمته للأبد على عرق بأكمله. كان بيتهوفن أصم وكان ميلوتون كثيفا، ولكن اسميهما سيظلان في الأذهان طالما كان لهذا العالم وجود، لأنهما حلما وترجم أحلامهما إلى أفكار منظمة. أرنولد شوارزنجر هو شخص آخر حول رغبته إلى حقيقة وإنجاز، وقد عرفه العامة للمرة الأولى بوصفه سيد الكون رافع أثقال شهير. ولم يكن أرنولد مجرد رجل مبتول العضلات، فكان رجل يملك أحلاما وأهدافا وقد حققها عندما أصبح رجل أعمال ثري، واحدا من أعلى الممثلين أجرا وأخيرا حاكم كاليفورنيا. بعد مولده ونشأته في النمسا بدأ كطفل في التدرب ليصبح رافع أثقال، وفي سن 18 فاز بأول جائزة في مسابقة لرفع الأثقال، ولقبه الأول من بين 5 ألقاب متتالية سيحصل عليها. بعد ذلك كسب الكون وقد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وواصل الفوز في مسابقات مماثلة، وفي النهاية حقق أكثر مما حقق أي شخص آخر في فن رفع الأثقال، والذي لم يعد يمثل له تحديا، لذا سعى لطرق دروب أخرى يستطيع توظيف مواهبه بها وتدربه على بناء جسده. علمه أن اللياقة البدنية تتطلب المعرفة، وكان يملك هذه المعرفة وأراد مشاركتها مع الآخرين، لذا كتب سيرته الذاتية والتي حققت أعلى نسبة مبيعات، وقد تبعها بكتاب رفع الأثقال للسيدات موضحا لهن كيف يستخدمن رفع الأثقال للمتع باللياقة البدنية. وأدى هذا إلى خلق مجال تمرينات الطلبات البريدية وشركة تنظم أحداث رفع الأثقال، وقد وضعته هذه الشركات على طريق النجاح في العمل، وكان هدفه التالي هو أن يصبح نجما سينمائيا. وحتى قبل أن يحصل على دوره الأول وضع لنفسه هدفا، وهو أن يصبح نجما في مجال الأفلام كما هو نجم في مجال رفع الأثقال. وبعد أن رفض أدوارا صغيرة آتت مثابرته ثمارها عندما اختير بطلا لفيلم، وكان هذا بداية مشاركته في سلسلة من أفلام الحركة التي جعلته واحدا من ممثلي هوليوود الأعلى أجرا. ولم يكتفي أرنولد بالنجاح في الأفلام، فقد وضع أهدافا جديدة لنفسه، هذه المرة في مجال العمل، فاستثمر في العقارات وافتتح سلسلة مطاعم وشارك بفعالية في مشروعات أخرى وأصبح مليونيرا. لكن مع تزايد نجاحه أضاف ما أصبح الهدف الذي يحلم به، خدمة المجتمع، وقد سافر عبر البلاد لتعزيز صحة ولياقة الصغر، جاء المدن الصغيرة وألهم الأطفال لنبذ العنف والجريمة ورفض المخدرات والأسلحة والعصابات والإقدام على التعليم، وقد تقلد دورا قياديا ناشطا في مؤسسات عديدة كرست جهودها للياقة والصحة الجسدية. وفي عام 2003 خاض أرنولد الانتخابات السياسية وانتخب حاكما جديدا لكاليفورنيا. ويمكنك تعلم الكثير من هذا الرجل، فأنت لست مقيدا بمجالات معينة عند وضعك لأهدافك. كان يمكن لأرنولد أن يجعل مستقبلا مقتصرا على رفع الأثقال ويحقق نجاحا باهرا، ولكنه حلم بأشياء أخرى ووضع أهدافا أكبر وكافح لتحقيقها وتعلم من نجاحاته ووظف معرفته في دروب أخرى بالحياة. ولتكن مثل أرنولد، فلا تدع النقد يثبط عزمك، فقد استهان النقاد بقدراته على التمثيل في أفلامه الأولى، ولكن ذلك لم يثنه عن تحقيق حلمه في أن يصبح واحدا من أعلى الممثلين أجرا في هوليوود. قبل أن ننتقل إلى الفصل الثاني، أشعل ثانية في عقلك شرارة الأمل والإيمان والشجاعة وقوة التحمل، فإن كنت تملك هذه الحالات العقلية ومعرفة عملية بالمبادئ المشروحة، فكل شيء آخر تحتاج إليه سوف يأتيك عندما تكون مستعدا. لقد عبر إيمرسون عن هذه الفكرة كما يلي: إن كل مثل وكل كتاب وكل قول مأثور يأتي لمساعدتك أو بث الراحة فيك، سيأتيك عبر الطرق المفتوحة أو الملتوية، فأي صديق قد لا تتخيل يمكنه حبسك بين ذراعي، ولكنك لا تستطيع حبس الروح العظيمة والرقيقة التي تشتهي لها. إن هناك اختلافا بين تمني شيء والاستعداد لتلقيه، فليس هناك من هو مستعد لشيء حتى يؤمن بأنه يستطيع الحصول عليه، فحالتك الذهنية لابد أن تكون الإيمان وليس مجرد الأمل أو التمني، وتفتح الذهن ضروري لأجل الإيمان، فالآفاق الضيقة لا تؤدي إلى الإيمان أو الشجاعة أو الاعتقاد. وتذكر أنت لست بحاجة لبذل مزيد من الجهد لتضع أهدافا عالية في الحياة وللمطالبة بالوفرة والرخاء أكثر من المطلوب لتقبل البؤس والفقر، وعبر شاعر عظيم خير تعبير عن هذه الحقيقة العالمية عبر هذه الأبيات: عقدت صفقة مع الحياة حول بنس ورفضت أن تعطيني الحياة أكثر من هذا، مهما استجديتها ليلا عندما قمت بعد مخزون الهزيل. فالحياة هي مجرد صاحب عمل يعطيك ما تطلبه، ولكن بمجرد أن تحدد الأجر عليك تحمل المهمة. عملت مقابل أجر هزيل فقط لأعلم وهو ما هاني، أن أي أجر طلبته من الحياة أعطته للحياة من طيب خاطر. ماري كاي أش، مؤسسة شركة مستحضرات تجميل. ماري كاي نجاحها إلى تطويرها هو إيمانها بنفسها وفي كل العاملين بمؤسساتها الكبرى، والمكون الآن من 250 ألف مستشار فعال مستقل في كل أنحاء العالم، وقد بدأت حياتها المهنية في مجال المبيعات قبل 25 عاما عندما عملت بشركة ستانليهم، وأكدت أكثر من مرة أنها لم تحظى بالنجاح خلال عامها الأول وكانت على وشك الاستسلام. وتبدل هذا عندما حضرت ندوتها الأولى للمبيعات في شركة ستانلي. قالت هناك: رأيت هذه المرأة الطويلة والرشيقة والجميلة والناجحة تتوج ملكة كمكافأة لكونها الأفضل في مسابقة إحدى الشركات. قررت أن أكون هذه الملكة بالعام التالي، وهو ما بدا مستحيلا، ومع ذلك قررت الصعود والتحدث إلى الرئيس والتأكيد له أنني أنوي أن أكون الملكة في العام التالي. ولم يسخر السيد بيفريتش مني، ولكن نظر إلي وفي عيني وأمسك بيدي وقال: بطريقة ما أعتقد أنك ستفعلين. حفزتني هذه الكلمات الخمس، وفي العام التالي توجت الملكة. وأكدت ماري كاي أن الخطوة الأولى لتحقيق النجاح هي الإيمان بشدة بأنك شخص مثالي يستحق النجاح. وفي مقال كتبت: اقترحت القيام ببعض التمرينات للمساعدة في خلق صورتك عن التميز والبدء في تكوين جو من النجاح في حياتك. إليك بعضا من اقتراحاتها: تخيل نفسك ناجحا. دوما تصور نفسك ناجحا. تصور الشخص الذي تريد أن تكون. خصص وقتا كل يوم تجلس فيه وحدك ودون أن يقاطعك أحد، فلتحظى بالراحة والاسترخاء. اغلق عينيك وركز على رغباتك وأهدافك. شاهد نفسك في هذه البيئة الجديدة تتمتع بالمقدرة والثقة بالنفس. واصل الانطلاق من نجاحاتك السابقة. إن كل نجاح سواء كان صغيرا أم كبيرا هو دليل على أنك قادر على تحقيق مزيد من النجاحات. احتفي بهذا النجاح، فيمكنك تذكره عندما تبدأ في فقدان الإيمان بنفسك. ضع أهدافا محددة، فلتعلم بوضوح أين تريد أن تذهب، وانتبه عندما تنحرف عن هذه الأهداف واتخذ إجراء تصحيحيا فوريا. استجب إيجابيا إلى الحياة. طور صورة ذاتية إيجابية، فصورتك واستجاباتك إلى الحياة وقراراتك هي أشياء تقع بالكامل تحت نطاق سيطرتك. الرغبة تفوق الطبيعة، الأم ذكاء. كذروة مناسبة لهذا الفصل، أود تقديم واحد من أكثر الأشخاص الذين سبق أن قابلتهم استثنائيا. أول مرة التقيته كان بعد مولده ببضع دقائق، وقد أتى إلى الحياة دون أذنين. واعترف الطبيب عندما ضغطنا عليه للتعبير عن رأيه أن هذا الطفل قد يكون أصم وأبكم طوال حياته. تحديت رأي الطبيب، وكان لي الحق في أن أفعل هذا، فقد كنت والد الطفل. فتوصلت إلى القرار أيضا وصادرت قرارا، ولكنني عبرت عن هذا الرأي بهدوء في خصوصية قلبي، فقررت أن ابني سيسمع ويتحدث. فيمكن للطبيعة أن تهبني طفلا بدون أذنين، ولكن لا يمكن للطبيعة أن ترغمني على تقبل هذا الابتلاء. فداخل عقلي كنت أعرف أن ابني سيتحدث ويسمع. كيف؟ كنت أعرف أنه لابد أن هناك طريقة، وكنت أعرف أنني سأجدها. فكرت في كلمات إيمرسون الخالد أن كل شيء يحدث حولنا يعلمنا الإيمان، نحتاج فقط للانصياع. إن هناك مرشدا لكل منا، ومن خلال الاستماع البسيط يمكننا سماع الكلمة الصحيحة. الكلمة الصحيحة: الرغبة. فأكثر من أي شيء آخر رغبت ألا يعاني ابني صمم، وأنا لم أتراجع عن هذه الرغبة قط ولو لثانية واحدة. قبل سنوات عديدة مضت كنت قد كتبت إن قيودنا الوحيدة هي تلك التي نضعها لأنفسنا في عقولنا. وللمرة الأولى تساءلت ما إذا كانت هذه العبارة صحيحة. فيوجد في الفراش أمامي طفل حديث الولادة لا يملك جهازا مرئيا طبيعيا للسمع، وحتى رغم أنه قد يتمكن من السمع والكلام فسوف يظل مشوها مدى الحياة. وبالطبع كان هذا قيدا لم يضعه الطفل في حسبانه. ما الذي يمكنني فعله إزاء هذا؟ سأجد طريقة ما لأزرع بداخل عقل هذا الطفل رغبة العارم لوجود طرق ووسائل لنقل الصوت إلى مخه دون مساعدة الأذنين. وبمجرد أن يكبر الطفل بما يكفي ليتعاون ساملا عقله عن آخره برغبة عارمة للسمع والتي ستحولها الطبيعة بطرق خاصة بها إلى حقيقة فعلية. كل هذا التفكير دار داخل عقلي ولم أتحدث به لأحد، وفي كل يوم كنت أجدد العهد الذي قطعته على نفسي بألا أسمح أن يصاب ابني بالصمم. وعندما كبر بعض الشيء وبدأ يلاحظ الأشياء الموجودة حوله، لاحظنا أن لديه حاسة السمع محدودة. وعندما بلغ السن التي يتحدث الأطفال بها في العادة لم يقم بأي محاولة للتحدث، ولكننا عرفنا من تصرفاته أن بوسعه سماع أصوات معينة بدرجة محدودة. وهذا كل ما أردت أن أعرفه. كنت ممتنعا بأنه لو أمكنه السمع ولو بدرجة هزيلة فقد يستطيع أن ينمي مقدرة أكبر على السمع. بعد ذلك حدث شيء بث في الأمل، وقد أتى من مصدر غير متوقع تماما. فاشترينا مشغل موسيقى، وعندما سمع الطفل الموسيقى للمرة الأولى انخرط في حالة من النشوة واستولى على الآلة على الفور، وسرعان ما فضل تسجيلات موسيقية معينة. وفي إحدى المرات ظل يشغل هذه المقطوعة مرارا وتكرارا لما يقرب من الساعتين، وهو يقف أمام مشغل الأسطوانات ويطبق بأسنانه فوق حافة الصندوق. ومغزى هذه العادة التي شكلها بنفسه لم يتضح لنا إلا بعد مرور سنوات، لأننا لم نسمع قط عن مبدأ التوصيل العظمي للصوت في هذا الوقت. وبعد فترة وجيزة من استيلائه على المشغل اكتشفت أنه بوسعه سماعي بوضوح كبير عندما أتحدث وأنا ألاصق شفتي بالعظم الموجود خلف أذنه أو قاعدة المخ. وهذه الاكتشافات جعلتني أمتلك الوسائل الضرورية التي شرعت من خلالها في ترجمة رغبة العارمة لمساعدة ابني على تطوير حاسة السمع والكلام إلى حقيقة. وبحلول هذا الوقت كان يجري محاولات لترديد كلمات بعينها، والوضع الإجمالي لم يكن باعثا على التفاؤل. ولكن الرغبة التي يدعمها الإيمان لا تعرف ما يسمى مستحيلا. وبعد أن تأكدت أن بوسعه سماع وقوع صوتي بوضوح، بدأت على الفور في نقل الرغبة في السمع والتحدث إلى عقله. وسرعان ما اكتشفت أن الطفل كان يستمتع بحكايات ما قبل النوم، لذا عزفت على تأليف حكايات تهدف لتعليم الاعتماد على النفس والغرس بداخله خيالا ورغبة متأججة في السمع وأن يكون طبيعيا. وهناك قصة واحدة بالتحديد صممت لتزرع في عقله فكرة أن ابتلاءه لم يكن عائقا ولكنه شيء ذو قيمة كبيرة. وأنا أؤكد هذه النقطة بإضفاء بعض الحس الجديد والدرامي في كل مرة أتلها بها. فرغم حقيقة إشارة كل الفلسفات التي تفحصتها بوضوح أن كل محنة تجلب معها بذور ميزة معادلة لها، فإنني لابد أن أعترف أنني لم أكن أملك أدنى فكرة عن كيفية تحول هذا البلاء إلى مصدر قوة. ومع ذلك واصلت القيام بعادة المتمثلة في تطويق هذه الفلسفة بحكايات ما قبل النوم، متمنيا أن يأتي الوقت الذي يجد فيه خطة ما يمكن أن يسخر من خلالها إعاقته للقيام بهدف مثمر. أخبرني المنطق ببساطة بأنه لا يوجد تعويض كاف للحرمان من الأذنين ووسيلة السمع الطبيعية، لكن الرغبة مدعومة بالإيمان نحت المنطق جانبا وألهمتني للمضي قدما. وبينما أحلل التجربة استرجاعيا يمكنني أن أرى الآن أن إيمان ابني فيا كان وثيق الصلة بالنتائج المذهلة التي حققها، فهو لم يتشكك في أي شيء أخبرته به، فأقنعته بأنه يملك ميزة كبيرة لا يملكها أخوه الأكبر، وأن هذه الميزة ستتجلى بأشكال عديدة. على سبيل المثال المعلمون في المدرسة سيلاحظون أنه لا يملك أذنين، ومن ثم سيولونه انتباها خاصا ويعاملونه بطيبة بالغة. وطالما فعل وتأكدت والدته من حدوث هذا بزيارة المعلمين والترتيب معهم أن يبدو للطفل العناية الإضافية الضرورية، أقنعته أيضا بفكرة أنه عندما يكبر بما يكفي ليستطيع بيع الصحف، فأصبح أخوه بالفعل بائع صحف، سيمتلك ميزة كبيرة لا يمتلكها أخوه، حيث سيدفع له الناس أموالا إضافية مقابل بضائعه، لأنهم سيلاحظون كم هو فتى نابغ وكادح رغم حقيقة عدم امتلاكه أذنين. ولاحظنا تدريجيا أن حاسة السمع لدى الطفل كانت تتحسن. علاوة على هذا لم يكن لديه أدنى ميل لأن يكون خجولا بسبب إعاقته. وعندما كان في السابعة تقريبا أظهر أول إشارة تدل على أن طريقتنا في خدمة عقله كانت تجني ثمارها. فطوال شهور عديدة استجدنا لمنحه ميزة بيع الصحف، ولكن والدته لم توافق على هذا، فكانت تخشى أن يعرضه صممه للخطر عندما يجوب الشوارع وحده، وفي النهاية اتخذ قراره بنفسه. ففي ظهيرة أحد الأيام عندما ترك في المنزل مع الخادمين تسلق عبر نافذة المطبخ وقفز إلى الأرض ومضى في طريقه، اقترض سستات من صانع الأحذية في الجوار واستثمرها في الصحف وباعها، وأعاد الاستثمار حتى وقت متأخر من الليل. وبعد موازنة حساباته وإعادة السستات التي اقترضها من صانع الأحذية وجد أن بحوزته صافي ربح يقدر ب42 سنتا. وعندما عدنا للمنزل في هذه الليلة وجدناه في الفراش نائما مع إحكامه قبضته فوق المال. فتحت أمه يده وأخذت المال وبكت من بين كل الأشياء الأخرى التي يمكنها فعلها. فالبكاء على انتصار ابنها الأول يبدو غير ملائم. وكان رد فعلي هو العكس، فقد ضحكت من كل قلبي، لأنني عرفت أن مسعي للرزق في عقل ابني إيمانا بنفسه حظي بالنجاح. لقد رأت أمه في أول مشروع عمل خاص به كطفل صغير أصم يجوب الشوارع ويضحي بحياته لأجل المال. لكنني رأيت رجل أعمال صغير شجاع وطموح ومعتمدا على ذاته، والذي زادت ثقته بنفسه بنسبة 100%، لأنه بادر وخرج للعمل وحده وفاز. لقد أعجبتني الصفقة لأنني علمت أنه وجد دليلا على تمتعه بسمة سعة الحيلة التي ستظل تلازمه طوال حياته كلها. لاحقا أثبتت الأحداث أن هذا صحيح، فعندما كان يريد أخوه الأكبر شيئا ما، كان يلقي بنفسه على الأرض ويركل بقدميه في الهواء ويصرخ لأجل نيله ويماله. وعندما كان الفتى الأصم الصغير يريد شيئا، كان يخطط لطريقة كسب المال ثم يشتري بنفسه، وما زال يتبع هذه الخطة. في الواقع لقد علمني ابني أن الإعاقات يمكن تحويلها إلى أحجار عبور، والتي يمكن للمرء القفز عليها للوصول إلى هدفه الثمين إلا إذا أدركت كعوائق واستخدمت كأعذار. خاض الفتى الأصم الصغير المدرسة الابتدائية والثانوية والجامعة دون التمكن من سماع معلمه، إلا عندما كانوا يصيحون بصوت عال على مسافة قريبة منه، وهو لم يذهب إلى مدرسة الصم ولم نسمح له بتعلم لغة الإشارة، فكان عقدا العزم على أن يعيش حياة طبيعية ويكون صداقات مع أطفال طبيعيين. وتمسكنا بهذا القرار رغم أنه كلفنا العديد من المجادلات المحتدمة مع المسؤولين بالمدرسة. وبينما كان في المدرسة الثانوية جرب وسيلة مساعدة كهربائية، ولكنها لم تسده أي نفع، واعتقدنا أن السبب في ذلك هو مشكلة اكتشفناها عندما كان في السادسة من عمره. فأجرى دكتور جيه عملية بأحدى جانبي رأس الطفل، واكتشف أنه لا يوجد أي أثر لجهاز السمع الطبيعي لديه. وفي أثناء أسبوعه الأخير في الجامعة بعد 18 عاما من إجراء العملية، حدث شيء كان بمثابة أهم نقطة تحول في حياته. فخلال ما بدأ أنه مجرد فرصة، أصبح بحوزته جهاز سمع كهربائي آخر، والذي أرسل إليه لتجربته. كان عازفا عن اختباره نتيجة للإحباطات التي شهدها مع الأجهزة المماثلة. وأخيرا التقط الجهاز وبطريقة مستهترة إلى حد ما وضعه فوق رأسه وشغل البطارية، وحدث ما حدث. فمن خلال ما بدأ أنه أحد أشكال السحر، تحولت رغبته في امتلاك حاسة السمع الطبيعي إلى حقيقة. فللمرة الأولى في حياته كان يسمع مثل أي شخص يمتلك حاسة السمع الطبيعي. إن لله أساليب غامضة لتنفيذ معجزته. ومن فرط بهجته بالعالم المختلف الذي أتى إليه عبر جهاز السمع، هرع إلى الهاتف واتصل بوالدته وسمع صوتها بوضوح. وفي اليوم التالي سمع صوت أساتذته في الصف للمرة الأولى في حياته. سمع المذياع، سمع السينما للمرة الأولى في حياته. كان بوسعه التحاور بحرية مع الأشخاص دون أن يطلب منهم رفع أصواتهم. في الحقيقة لقد أصبح يمتلك عالما مختلفا. لقد رفضنا تقبل خطأ الطبيعة، ومن خلال الرغبة المثابرة أجبرنا الطبيعة على تصحيح الخطأ من خلال الوسيلة العملية الوحيدة المتوفرة. بدأت الرغبة تجني ثمارها، ولكن الناصر لم يكن قد اكتمل بعد، فكان لا يزال على الفتى أن يجد وسيلة محددة وعملية لتحويل إعاقته إلى قيمة مناظرة. فبينما كان يدرك بالكاد أهمية ما تم إنجازه لانغماسه في نشوة اكتشاف الجديد لعالم الأصوات، كتب خطابا لمصنع جهاز السمع واصفا بحماسة تجربته. وشيء ما في الخطاب، شيء ربما لم يكن مكتوبا في السطور، ولكن بينها دفع الشركة لدعوته إلى نيويورك. وعندما وصل إلى هناك تم أخذه في جولة عبر المصنع، وبينما كان يتحدث مع مدير المهندسين ساردا عليه الطريقة التي تغير بها عالم، أضاء حدث أو فكرة أو إلهام، أطلق عليه ما تشاء داخل رأسه. فكان دافع الفكرة هذا هو الذي حول ابتلاءه إلى شيء قيم قدر له أن يجلب المال والسعادة لآلاف الأشخاص في كل الأوقات القادمة. وخلاصة هذه الفكرة هو ما يلي: خطر له أن بوسعه مساعدة ملايين الصم ممن يخوضون الحياة دون التمتع بفائدة أجهزة السمع، إن استطاع أن يجد طريقة يسرد عليهم من خلالها قصة عالمه المختلف. وهناك توصل لقرار، وهو أن يكرس باقي حياته لخدمة من يجدون صعوبة في السمع. وطوال شهر بأكمله ظل يجري أبحاثا مكثفة، فحلل نظام التسويق برمته لمصنع أجهزة السمع، وابتكر طرقا ووسائل للتواصل مع من يلاقون صعوبة السمع في كل أنحاء العالم لأجل مشاركتهم عالمه المختلف الذي اكتشفه مؤخرا. وعندما انتهى كتب خطة مدتها عامان قائمة على مكتشفاته. وعندما عرض الخطة على الشركة منحوه على الفور وظيفة بغرض تنفيذ طموحه، وهو لم يكن ليحلم عندما امتهن هذه الوظيفة أنه سيحمل الأمل والراحة العملية لآلاف الصم والذين كانوا سيظلون بدون مساعدته تائهين في عالم الصمم والخرس. وبعد فترة وجيزة من حصوله على وظيفة لدى مصنع جهاز السمع خاصته، دعاني لحضور صف تعقده شركته بغرض تعليم الصم والبكم السمع والتحدث. لم يسبق لي أن سمعت عن مثل هذا النوع من التعليم، لذا ذهبت إلى الصف وأنا متشكك بينما يحدوني الأمل إن وقتي لن يضيع سدى. وهنا رأيت إثباتا جعلني أرى بوضوح ما فعلته لاستثارة داخل عقل ابني رغبة في السمع الطبيعي. لقد رأيت الصم والبكم يتعلمون كيف يسمعون ويتحدثون من خلال تطبيق المبدأ نفسه الذي استخدمته منذ أكثر من 20 عاما لإنقاذ ابني من الصمم والخرس. وهكذا ومن خلال تحول غريب في عجلة القدر قدر لي والابني بلا أن نساعد على علاج الصمم لدى هؤلاء الذين لم يولدوا بعد. ولم يكن لدي أدنى شك أن بلير كان سيظل أصم طوال حياته إن لم أتمكن أنا ووالدته من تشكيل عقله بالطريقة التي فعلناها. عندما صار ابني شابا قام دكتور إرفينج فورهيس أخصائي بارز في مثل هذه الحالات بفحصه بشكل عام، وقد ذهل عندما رأى كيف يسمع ويتحدث ابني بشكل جيد، وقال إن فحصه يشير إلى أنه نظريا لم يكن باستطاعة الصبي السمع على الإطلاق، ولكن الفتى تمكن من السمع برغم أن صورة الأشعة السينية أظهرت عدم وجود ثقب في الجمجمة يصل إذنيه بالمخ. فعندما زرعت في رأسه رغبة في السمع والتحدث وخوض الحياة كشخص عادي، صاحب هذا الدافع تأثير غريب ما حث الطبيعة على أن تبني جسرا يسد الفجوة بين مخه والعالم الخارجي من خلال وسيلة لم يستطع أكبر المتخصصين الطبيين تفسيرها. ومحاولة إحراز كيف قامت الطبيعة بهذه المعجزة هو أمر ينطوي على تدنيس بالنسبة لي، فقامت الطبيعة بهذه المعجزة وسيكون أمرا لا يغتفر لي إن لم أخبر العالم قدر الإمكان بالدور المتواضع الذي قمت به في هذه التجربة الغريبة، فهو واجبي وشرف لي أن أقول إنني أؤمن، وذلك ليس بدون سبب، بأنه ما من شيء مستحيل للشخص الذي يدعم الرغبة بإيمان لا يتزعزع. لا يراودني أدنى شك أن للرغبة العارمة طرقا ملتوية لتحويل نفسها لنظير مادي، فقد رغب بلير في حاسة السمع الطبيعية والآن يمتلكها. لقد ولد بإعاقة والتي كانت لترسل صاحب أي رغبة أقل تحديدا للشارع وهو يمسك بمجموعة من الأقلام وكوب معدني، وهذه الإعاقة يمكنها أن تعمل الآن كوسيلة يمكنه من خلالها تقديم خدمات مفيدة لعدة ملايين من الأشخاص ممن يلاقون صعوبة في السمع، بالإضافة إلى منحه وظيفة جديدة براتب مجز لباقي حياته. فالأكاذيب البيضاء الصغيرة التي زرعتها في عقله عندما كان طفلا والتي دفعته للإيمان بأن إعاقته يمكنها أن تكون ذات فائدة كبيرة له وأن بوسعه استغلالها أتت جدواها. فليس هناك شيء صحيح أو خطأ، لا يمكن للإيمان بالإضافة إلى الرغبة العارمة أن تحوله إلى حقيقة، وهذه الخصائص متاحة للجميع لامتلاكها. طوال خبرتي في التعامل مع رجال ونساء يعانون من مشكلات شخصية، لم يسبق لي أن توليت أمر حالة جسدت قوة الرغبة بمثل هذا الوضوح أكثر من هذه. يرتكب المؤلفون في بعض الأحيان خطأ الكتابة عن موضوعات لا يملكون عنها سوى معرفة سطحية أو أولية للغاية، وقد شاء حظ السعيد أن أنال شرف اختبار صحة قوة الرغبة عبر محنة ابني، وربما تدخلت العناية الإلهية وجعلت الأمور تسير على هذا النحو. لكن بالتأكيد لم يكن هناك من هو مستعد أكثر منه ليكون مثالا لما يحدث عندما تختبر الرغبة. وإن كانت الطبيعة الأم تغير من مسارها إذعانا لقوة الرغبة، فهل يعقل أن الرجال يمكنهم هزيمة الرغبة العارمة؟ فكم هي غريبة وغير موزونة قوة العقل البشري، فنحن لا نفهم الطريقة التي تستخدم بها كل ظرف وكل شخص وكل شيء مادي في متناولها كوسيلة لتحويل الرغبة إلى نظير مادي. ربما يكشف العلم عن هذا السر. لقد زرعت في عقل ابن الرغبة في السمع والتحدث كما يسمع ويتحدث أي شخص عادي، وأصبحت الرغبة الآن واقعا. زرعت في عقله الرغبة في تحويل إعاقته الكبرى إلى مصدر قوة ثم، وقد تم إدراك هذه الرغبة وأسلوب العمل الذي تحققت من خلاله هذه النتيجة المذهلة ليس صعبا في وصفه، فهو يتضمن ثلاث حقائق محددة. أولا، مزجت الإيمان بالرغبة في حاسة السمع الطبيعية والتي مررتها لابني. ثانيا، نقلت رغبتي إليه بكل طريقة يمكن تصورها عبر المثابرة والجهد الدؤوب خلال عدد من السنوات. ثالثا، إنه صدقني. منذ عدة سنوات مضت أصيب أحد زملائي في العمل بالمرض، وكانت حالته تزداد سوءا بمرور الوقت، وفي النهاية نقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية. وقبل إدخاله إلى غرفة العمليات مباشرة بواسطة السرير النقال، نظرت إليه وتساءلت، كيف يستطيع شخص بمثل هذه النحافة والهزالة أن ينجو من عملية كبرى كهذه؟ أخبرني الطبيب بأن الأمل محدود، أو على الأحرى معدوم في أن أتمكن من رؤيته حيا مرة أخرى. ولكن كان ذلك رأي الطبيب، فلم يكن هذا رأي المريض. وقبل نقله مباشرة للعمليات همس في أذني بصوت ضعيف، لا تقلق أيها الرئيس، فسوف أخرج من هنا في غضون أيام قليلة. نظرت الممرضة المتولية العناية به له في شفقة، ولكن المريض نجا من العملية. وبعد انتهائها قال الطبيب، لا شيء سوى رغبته في الحياة هي التي أنقذته، فهو لم يكن ليستطيع الصمود إن لم يرفض احتمال الموت. أؤمن في قوة الرغبة مدعومة بالإيمان، لأنني رأيت هذه القوة ترفع الناس من بدايات حقيرة إلى مواطن القوة والثرى. رأيتها تسلب القبور ضحاياها، رأيتها تعمل كوسيلة يتمكن الناس عبرها من العودة بعد هزيمتهم بمئة طريقة مختلفة. رأيتها تمنح ابني حياة طبيعية وسعيدة وناجحة، رغم أن الطبيعة أرسلته إلى العالم بدون أذني. كيف يمكن للمرء أن يشحذ ويستخدم قوة الرغبة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال توجد في هذا الفصل والفصول التالية. أتمنى أن أؤكد فكرة أن أي إنجاز بغض النظر عن طبيعته أو هدفه لابد أن يبدأ برغبة عارمة متأججة في شيء محدد، ومن خلال مبدأ غريب وقوي، ما للكيمياء العقلية، تساعد الطبيعة على تحقيق رغبة عارمة لا تعرف كلمة تسمى مستحيلا ولا تقبل شيئا يدعى الفشل.